مستمعينا مستمرين معكم عبر إذاعة أمواج FM بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، مكملين معكم برامجنا. أعلن المشرفون على الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي المقامة بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي قائمة المشافي والعيادات والنقاط الطبية والمراكز الصحية والمجتمعية المشاركة فيها لتوفير فحوص طبية وشعاعية مجانية للسيدات ونشاطات توعوية وتثقيفية. للحديث عن الخدمات التي تقدمها هذه الحملة وعن المراكز الموجودة في طرطوس، يسرنا أن تكون ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة سهام منصورة، اختصاص نسائية، مسؤولة برنامج الصحة الإنجابية في دائرة برامج الصحة العامة في مديرية صحة طرطوس. أهلا وسهلا فيك دكتورة سهام. أهلا وسهلا فيكم، نورتينا. شكرا. بالفعل كتير مهم الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، وباعتبار الحملة بدأت ولمدة شهر، خلينا نعرف من حضرتك ماذا ما هي الخدمات التي ستقدمها مديرية الصحة في هذا المجال؟ نعم، بالنسبة لمديرية صحة طرطوس أطلقت الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي اعتبارا من 1/10 حتى 31/10، واستعدادا لهذه الحملة تم إجراء العديد من الاجتماعات برئاسة السيد مدير الصحة الدكتور أحمد عمار، وتم التوجيه إلى كافة المناطق والمراكز الصحية بأن تكون على أتم الاستعداد لاستقبال السيدات خلال هذا الشهر، وتحديد وتسمية الفريق الفاحص على مستوى كل مركز. طبعا نحن بالنسبة للفحص الثدي للسيدات هو من ضمن برامج الصحة الإنجابية، ونحن نقوم به بشكل يومي بمراكزنا الصحية، ولكن يتم تكثيف العمل بهذا الموضوع خلال الحملة الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي. بالمراكز الصحية السيدات اللي بيراجعون على المراكز، طبعا في أنشطة داخل المراكز وحملات توعية وأنشطة تثقيفية ومحاضرات داخل المراكز وخارج المراكز، يتم بناء عليها فحص السيدات بالنسبة للفحص السريري، وقبل ذلك يتم تعليم السيدة كيفية إجراء فحص الثدي الذاتي وأهميته وتوقيت هذا الإجراء، ومن ثم يتم فحص السيدة بالمركز الصحي من قبل العناصر الصحية المدربة، وبناء على نتيجة الفحص يتم فرز السيدات بحسب إذا كانت السيدة لديها مشكلة أو لديها عامل خطورة. إذا كان العمر تحت 40 سنة يتم إحالة السيدة إلى إجراء صورة الإيكو، إذا كان فوق 40 سنة نحولها لإجراء تصوير الثدي الشعاعي أو الماموغرافي. كما تم إنشاء غرفة عمليات خاصة لتلقي الاستفسارات والرد على الأسئلة من كافة المناطق الصحية، وعليها فاكس رقم الغرفة 362-563-543 مع الفاكس. بالنسبة أيضا تم تحديد أماكن تصوير الثدي الشعاعي الماموغرافي اللي موجود عندنا بالمحافظة. أول مركز هو الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس، المركز الثاني هو الهيئة العامة لمشفى التوليد أيضا بطرطوس، المركز الثالث هو الهيئة العامة لمشفى بانياس في بانياس، عندنا أيضا مركز مشفى الشيخ بدر، وعندنا المشفى العسكري. هاي الأماكن اللي عم يتم فيها تصوير الثدي الشعاعي الماموغرافي، وهو تصوير يعني إجراء آمن وضمن الحملة بالهيئات المجاني ضمن الحملة. الفئة المستهدفة دكتورة، الأعمار المستهدفة، أعمار السيدات؟ طبعا السيدات نحن المستهدفين كل السيدات الحقيقة من عمر 20 سنة وفوق، يتم استهدافهم مثل ما قلنا بتعليمهم الفحص الذاتي والتركيز على أهمية الكشف المبكر وتوعية السيدات أنه أغلب حالات الكشف المبكر تحقق نسبة شفاء فوق 90%، أما الحالات المتأخرة بقى ممكن تستدعي إجراءات أخرى. إذا هالكلام مطمئن، إذا قدرت السيدة تعرف أنه عندها مشكلة ما فيها بتعرف أنه نسبة شفاء عالية. تمام. بدي أسألك دكتورة، توعية السيدات بمخاطر سرطان الثدي كيف بتتم التوعية؟ هل عندكم برنامج لعمل أو لإجراء محاضرات؟ وين رح تكون هالمحاضرات؟ طبعا مثل ما حكينا في عنا محاضرات يومية داخل المراكز الصحية وخارج المراكز الصحية، يعني في فرق تثقيفية عم تطلع تزور التجمعات النسائية والمؤسسات والأماكن العامة وتقوم بتنفيذ الندوات الصحية، كما يوجد ندوة مركزية في كل منطقة، وأيضا لدينا في محافظة طرطوس ندوة مركزية بالمركز الثقافي يوم الخميس 11 الشهر الساعة 11 صباحا. نعم. دكتورة، بالمشافي والمراكز اللي عم تقوليها حضرتك، يعني بتبدأ بمحاضرات أو توعية للفحص الذاتي للمرأة السيدة بالمراكز الصحية؟ بالمراكز طبعا في مثل كل يوم محاضرات، كل يوم في الحملة مستمرة. نعم. وفعال، وفي إقبال كتير كبير من السيدات. نعم. نحن الحقيقة كتير مبسوطين لهالوعي الموجود عند الناس والإقبال الشديد، اللي هو نحن لحد الآن تقريبا خلال الأربع أيام الأولى بالأسبوع الأول فاحصين أكثر من 15,000 سيدة. عاملين حوالي 149 صورة ماموغرافي مترافقة مع الإيكو، وعاملين أكثر من 55 صورة إيكو منفصلة يعني لسيدات أعمارهم دون الأربعين سنة. طيب معلين نسألكم عن النتائج، يا ترى هل طلع في أمراض بهالحالات اللي تم الكشف عنها؟ هلأ لحد الآن يعني نحن عنا تصنيف عالمي اسمه البايرات، لحد الآن أغلب الحالات عم تكون يعني درجة واحد واثنين، في حالات بسيطة بالمرحلة الثالثة عم تكون. ما يعني عندك إحصائية معينة دكتورة؟ بلا هي يعني أغلب الحالات أكثر من 90% من الحالات مرحلة اثنين. طيب. يعني بايرات اثنين، لكن نحن بهمنا نوجه السيدات أنه ليست كل الكتلة في الثدي هي ورم، في أورام خبيثة وفي أورام حميدة. يعني هلأ مثل السيدات اللي عم تقولي ممكن الحالة اللي ظهرت أنه بالفعل موجود في سرطان الثدي، هن تفاجأوا مثلا أنه ما كان في عندهم مثل ثقافة حول هذا الموضوع؟ هلا هو يعني مو انه سرطان، بس في كتل مشتبهه، كتل مشتبهه يتم اجراء الخزعه وتحليلها، وبناء عليه ممكن يتقرر بعدين نوعيه العمل الجراحي اللي ممكن يتم. لانه مثل هيك حاله دكتوره يعني بتشجع الاخريات انه انا مفكره ما معي شيء وطلع مثلا ظهرت نتائج معينه. اكيد هذا الشيء جدا مهم. طبعا هو روتيني كل سيدي عمره فوق ال 40 سنه، يعني 40 فما فوق، لازم تراجع المراكز وتعمل تصوير ثدي شعاعي الماموغرافي وتخليها هي تبقى مثل صوره ستاندر لها. بعدين بقى خلال الفحص الذاتي للثدي. نعم. أي تغير بيطرأ على الثدي، إن كان بالشكل ولا بالحجم ولا بالحلمة ولا إفرازات من الحلمة ولا ألم بالثدي، كل هاي تطورات تنتبه للسيدة إذا كانت عم تفحص حالها كل شهر مرة وبتراجعنا مباشرة، وخاصة منركز على التطورات اللي بتكون حديثة وأحادية الجانب. هلا بعد الفحص اليدوي او السريري، اذا ما شفنا في اي اشتباه او اي علامه لوجود اي كتل، بنقول للمريضه الله معك رجعي على البيت، ولا هي الحمله لا هسه ممكن تفحص اكثر؟ خبرينا. هلا تحت الأربعين سنه اذا فحصنا السيده، يعني هي عامله الفحص الذاتي لنفسها كل شهر، ونحن فحصنا بيد خبيره ومدربه وما لقينا عندها اي مشكله، تحت الأربعين سنه ما في مشكله. يعني ممكن نطلب للايكو، لكن فوق الأربعين سنه وما فوق حتى لو ما عم تشكي شيء عم نوجه السيدات لاجراء تصوير الثدي الشعاعي الماموغرافي. كثير في تخوف من الماموغراف انه مؤلم، وفي هيك نظريه عند السيدات احيانا، اذا ما بعرف لازم نقول لك اياها دكتوره، بالمجتمع هيك بيحكوا انه ما بدي روح صور مشان ما يطلع معي شيء، او انه والله الدكاتره بيكبروا الوهم ما بدي اعرف انه معي شيء. شو بتخبري السيدات اللي عندهم هالتفكير هيدا؟ بالعكس، السيدات كلهم لازم تكون سيده اقوى من السرطان، ومثل ما قلنا بقدر ما بيكون الكشف مبكر اكثر بقدر ما بتكون نسبة الشفاء عالية جدا، ولذلك نحن ما بدنا نتخبى وندفن راسنا بالرمل، لا، اللي عنده مشكلة لازم يراجع ولازم يكشف على هاي المشكلة، لأنه مثل ما قلنا فرص الشفاء بالمراحل المبكرة بتكون عالية جدا. طب بالنسبة للفتيات الصغيرات، يعني كمان ممكن يتقدموا على المراكز ويتم فحصهم؟ نحن عم نستهدف الصبايا الصغار المراهقات بسن الثانوي، عم نزورهم بالمدارس ونعمل لهم حملات تثقيف وتوعية. نحن بهمنا انه الصبية من هلأ تبدأ تهتم بالثدي عندها كجزء من اهتمامها بجسمها كله. أكيد. مثل ما بتهتم بشعرها وبلوكها لازم تهتم بالثدي، فنبدأ من هاي المرحلة معهم بالتثقيف والتوعية. وطبعا هيدي الصبية ممكن توجه يعني تاخذ هاي المعلومات اللي اخذتها من المحاضرة او من حملة التوعية تنقلها لوالدتها لخالتها لرفقاتها لأي حدا بأسرته وتفيدهم. تمام دكتورة، إذا بدنا نسأل عن سبب انتشار بشكل يعني كثيف حالات مرض سرطان الثدي، شو ممكن نعوز الأسباب؟ نعيز الأسباب. تمام. هلا برجع بأكد إنه ليست كتلة في أي كتلة في الثدي هي سرطان، لكن بالنسبة لنا في عنا شيء اسمه عوامل خطر للإصابة بسرطان الثدي، منها مثلا وجود مرض سرطان في العائلة. إذا كان في بسابق العائلة حدا منكون عاليين الخطورة، أو إذا كانت السيدة نفسها لديها سابقة إصابة بسرطان الثدي، يعني كان عندها سرطان ثدي أيمن. هي ما لازم تهمل الأيسر، لأنه صار الأيسر معرض أكثر من الحالة الطبيعية لأنه ينصاب بالسرطان. عندنا عوامل هرمونية مثلا البلوغ المبكر أو العمر، إذا كان الحمل الأول فوق 30 سنة، يعني البنات لازم يتزوجوا ويصير عندهم حمل تحت 30، الحمل الأول للمرة الأولى. إذا كان الحمل الأول بعد 30 سنة عامل خطورة. عندنا أيضا تأخر سن الضهي كمان هو عامل خطورة. هلأ بالنسبة لطبعا المعالجات الهرمونية أكيد ما لازم تأخذ بدون استشارة الطبيب. فعلا حبوب منع الحمل عم ينحكي عنها، لكن لحد الآن ما في شيء مؤكد يعني، لكن بكل تأكيد لازم السيدة ما تأخذ أي معالجة هرمونية بدون إشراف بدون طبي. استشارة طبية. بنجي للجانب الأهم، لأنه سرطان الثدي 5-10% فقط هو سرطان وراثي. الأهم هو نمط الحياة اللي بتمارسه السيدة، وهذا الجانب نحن فينا ندخل عليه بشكل كتير كبير. يعني نحن فينا نحاول إنه السيدة دائما تحافظ على وزن طبيعي ومعدل كتلة جسم يعني طبيعي، تتجنب البداني، فينا نتجنب شرب الكحول، التدخين، كل عوامل مساعدة، كل عوامل خطورة للإصابة بسرطان الثدي. ولذلك مقابل هاي العوامل اللي هي عوامل خطورة، في عنا عوامل أخرى تقدم وقاية من سرطان الثدي. ممكن تخبرينا شو هي؟ تمام. طبعا قلنا أول شيء لازم تجنب زيادة الوزن، وخاصة بعد انقطاع الطمس، لأنه طبعا سرطان الثدي بيزيد، لوحظ زيادة حالاته بعد انقطاع الطمس. التعرض لأشعة الشمس بشكل كافي للحصول على الكمية الكافية من الفيتامين D3. التمارين الرياضية جدا مهمة، ساعة على الأقل في الأسبوع. تجنب الكحول قدر الإمكان، تقليل الدهون الحيوانية واللحوم الحمراء، خاصة اللحوم الحمراء المشوية اللي فيها المتفحمة. يجب الإكثار من تناول الأسماك. يجب التقليل من المنتجات الكاملة الدسم والاستبدال عنها بمنتجات قليلة الدسم. أيضا يجب أن نزيد كمية تناولنا من الخضار والفواكه، التوت، الكرز، العنب الأحمر والرمان. وأيضا في فائدة كتير تناول الشاي الأخضر. يعني ببساطة لازم يكون أكلنا طبيعي وصحي، ونعود إلى الطبيعة، وتناول كافة ألوان الطعام، الأصفر والأخضر والأحمر والأورانج، كلها تقدم وقاية للإصابة بسرطان الثدي. شو علاقة انخفاض فيتامين د بالمساهمة في سرطان الثدي؟ هلا في الحقيقة في عنا مجموعة عوامل عم تنذكر كعوامل وقاية من الإصابة بسرطان الثدي، من الفيتامين D3، إنه نقص كميته بالجسم ممكن تؤهب للإصابة بسرطان الثدي. في عنا الأسبرين عم ينحكى عنه كتير. بشكل عام يعني أي فيتامين يقوي مناعة الجسم تجاه الأمراض فهو بالتالي يقوي مناعة الجسم تجاه السرطانات. من المواد المذكورة أيضا الفيتامين سي موجود بالخضروات والفواكه، أيضا يرفع مناعة الجسم. طيب دكتورة، أحيانا في تساؤل بيقول لك أنه مع أنه هاي الفلانة عايشة حياة صحية 100%، بتلعب رياضة، أكلها صحي، ومع هيك طلع معها سرطان. هيدا الحالات الاستثنائية أحيانا ما فينا نعممها أكيد، ولكن ممكن نقله على أحيانا الجو العام، الهواء، الحالة النفسية. ما شفتك ذكرتيها ضمن الأسباب اللي ممكن تأهب لوجود سرطان الثدي. هلأ يعني الحالة النفسية السيئة أكيد هي بتخفض مناعة الجسم، وبالتالي الجسم بيصير عرضة لكثير من الأمراض وممكن يكون منهم السرطانات. لكن بالنسبة لسرطان الثدي، لأنه ممكن سيدات عندهم عوامل وقاية، أو مثل ما حكيتي حضرتك أنه ما عندهم أي يعني مؤهبات للإصابة بالسرطان عم ينصابوا، من هون أهمية الكشف المبكر بالفحص الذاتي وبمراجعة المراكز لإجراء تصوير الثدي الشعاعي. هلأ بتعرفي بوجود الحملة نحن بدنا دعوة من حضرتك عبر الهواء لكل السيدات اللي عم يسمعونا أنهم بالفعل يعني ما لازم يفوتوا هالفرصة خلال شهر تشرين الأول وما يروحوا على أقرب مركز ويعملوا تصوير ويطمنوا. شو بتحبي تطمنيهم أو تقولي لهم؟ دعوة من حضرتك تفضلي. تماما، أنا بوجه يعني بتمنى من كل السيدات أنهم يراجعونا على المراكز الصحية، بيسمعوا المحاضرة التثقيفية حول سرطان الثدي وبتعلموا طريقة إجراء الفحص الذاتي للثدي وأهميته وتوقيته المناسب. ويجب السيدات بعمر فوق 40 سنة مراجعة مراكز الصحية ومراكز الإحالة اللي فيها تصوير الثدي الشعاعي لإجراء الصورة، لأنه بالنتيجة سرطان الثدي الحقيقة يحدث بالصدفة، يعني مثل ما حكيتي هلا حضرتك انه في ناس ما عندهم اي عامل مؤهب وعم ينصابوا بالسرطان، وفي ناس عندهم كل العوامل المؤهبه وما عم ينصابوا. فهو بالنتيجه يحدث بالصدفه، لكن لازم التركيز على عوامل الوقايه ومراجعه السيدات كلهم اللي عمرهم فوق 40 سنه لاجراء تصوير. هلا اذا قلتي فوق 40 سنه راح يخف عدد المراجعات للماموغرافي فوق 40، تحت 40 الايكو. تمام. طب يعني كل السيدات عمر 20 سنه وفوق كله مستهدف بحمل. خلاص راح يجوا هلا اكيد. دكتوره، بالنسبه لتوقيت الفحص بالنسبه للسيده، يعني في وقت معين قبل الدوره الشهريه ولا هلا؟ بالنسبه للماموغرافي المفروض انه التصوير يتم يعني بالاسبوع الذي يلي الدوره، من اليوم الخامس للسابع. نعم. من اليوم الخامس للسابع، لانه الاحتقان بيكون موجود بنسيج الثدي بخف كتير بس تنزل الدوره، فبين اليوم الخامس والسابع اذا كانت السيده عم تجي الدوره. يعني بس بالخامس والسابع ولا انه بعده؟ انه للتاسع. للتاسع ممكن. نعم. ممكن مشان تطلع الصورة بشكل واضح. يعني بالأسبوع اللي بعد الدورة التمصية. نعم. بتراجع الإجراء الماموغرافي. شكرا. كذلك بالنسبة عفوا بس فضلي. إذا تسمحوا لي، كذلك بالنسبة لتوقيت إجراء فحص الثدي الذاتي هو بالأسبوع الذي يلي الدورة التمصية، وفي طبعا تمارين معينة وإجراءات معينة ممكن السيدة تقوم فيها للتأكد. تمام. طيب دكتورة، نحن مستمرين إن شاء الله بتغطية هاي الحملة على مدى شهر تشرين الأول دائما عبر إذاعتنا. بدنا نتشكرك، وممكن كتير كمان نرجع نستضيفك مرة تانية للحديث عن الموضوع. يعطيك ألف عافية وموفقة إن شاء الله. الله يعافيك. شكرا لكم. أنا جاهزة. شكرا. يا دكتور دخلك شو صاير؟ قلي